الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم وأن يبارك فيكم، وأرحب بشيخ الكريم الشيخ عبد الله الزغبي. أهلا وسهلا يا شيخنا. أهلا يا شيخ، الله يبارك في عمرك. ما زال الحديث موصولا عن تربية الأولاد، والنهاردة عندنا تعتبر مشكلة يكاد كل البيوت أو أغلب البيوت تعاني من هذه المشكلة. يعني لو سألت مثلا أم إيه المشاكل اللي ممكن بتواجهك مع ابنك، ففي حاجات كده أساسية، منها إن الولد عنيد، الولد مش بيسمع الكلام، يمين لا أنا هعمل شمال، طب هنعمل شمال لا يمين، طب الأكل ده بيتعبك وبيضرك بلاش منه لا أنا بحبه وهاكله. وشيخنا كان مثلا ممكن مشكلة العناد دي والعند، ممكن الولد ايه دخل تاني اعدادي تالت اعدادي، دخل مثلا اولى ثانوي، لا ده اولى ابتدائي وعنيد، اولى ابتدائي ومش عايز يسمع الكلام، يعني ممكن يلا عشان تروح المدرسة، لا مش رايح، لا هتروح، لا والله ما انا رايح، وفعلا ما يروحش المدرسة. طب ده بقى ما هو اولى ابتدائي وتاني ابتدائي والعند ده، طب ده ما يبقى تالتة ثانوي ولا او تالتة اعدادي هيعمل ايه؟ فعايزين نعرف بقى، انا عارف ان الموضوع بتاع العند ده كتير، واحنا يعني اصلا بنعاني منه بصراحة يعني، فعايزين نعرف المشكلة دي وعالجها. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير عبد الله ربه وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه وبعد. أولا جزاكم الله خيرا شيخ أحمد، الله يبارك فيك، وأسأل الله عز وجل يا رب أن ينشر الخير على يديك. اللهم آمين وإياكم. بالنسبة لهذه المشكلة فعلا كما تقول هي يعني يكاد لا يخلو منها بيت من بيوت الناس بسبب عدة عوامل. نعم. يعني ربما ساهم في ذلك الحياة المعاصرة، ساهمت كثيرا في النشاط الحركي والعصبي والانفعالي والتمرد عند الأطفال. لكن ينبغي أن نعلم أن ثم تمرد فطري. يعني هو الكتالوج بتاعنا بينزل كده، احنا بننزل عندنا أو أنواع مننا أفراد كتير عندهم نوع من أنواع التمرد والرفض والإباء. ولذلك يعني خليها على الهامش قبل يعني أن ننساق في الإشكالية وأسبابها وكيفية التعامل معها، إن أولا يجب أن نعلم أنه لا ينبغي أبدا كثرة توجيه الرفض للأبناء. كثرة التوجيه للرفض للأبناء لا سيما في المراحل الأول هي بتنمي أصلا التمرد والرفض وبتنمي العند. إذا فكرة لا لا تعملش لا لا، لماذا؟ لأنه هو عنده أصلا حيثيات مولود بها حتى يثبت شخصيته بتخليه يرفض. يعني ممكن اللي هو إيه ما تعملش ما تعملش ما تروحش ما تتكلمش، ده ممكن يوصله إنه هو يظهر العناد. آه يعني أصلا في جزء فطري لا بد أن نسلم له، والحقيقة إن ده صحي على عكس ما نفهم. يعني الجزء ده المتعلق بشخصية الطفل، وإلا صار هوى لا وجود له في الحياة. لذلك ينبغي أن نفرق بين حالات العناد المختلفة والمتفاوتة. لماذا؟ جميل. لأن في بعض الأمور اللي هي الأمور العادية هذه لا تعد مشكلة في الحقيقة. بمعنى؟ يعني بمعنى أن مجرد أن الطفل كل المعلقة دي ما كلش، طب كلها يا حبيبي كل، ده ابدا ما يسمعش كلامي من اول مره، ما مش مشكله، ما شاء الله ما سمحش. يعني احنا ما ده طبع، هو عايز يبقى موجود في الحياه، عايز يبقى له راي. جميل. واضح. انما ده فارق بين كل المعلقه دي مش واكل المعلقه اهي والطبق اهو والسفره اهي وكذا ها وكذا، كل هذه الامور لا شك ان فارق كبير جدا من حاله الطفل الاول اللي اقتنع بأمور بسيطة أو بمحفز بسيط، وبين الطفل الثاني اللي لن يقتنع أبدا حتى يصل إلى ما يريد، ولو صاحب ذلك صراخ عصبية وانفعالات وتكسير وتحطيم وضرب إلى آخر، ممكن بيوصل الأمر إلى إيذاء نفسه. إذا نحن بنتكلم على مشكلة سلوكية ونفسية في ذات الوقت، العناد عارض لعدة إشكاليات. يعني هو مش مجرد إن هو عنده كذا يبقى بيعند، لا، ده ممكن شوية حاجات يخلوه يعند، تمام. بعض الحاجات في نفسه هو، وبعض الحاجات في أسرته والبيئة المحيطة به. طيب، عشان ما ندهش، ولأن الموضوع علمي كما قلنا، وإحنا لنا دقائق معدودة حتى يعني لا نطيل على الناس، لكن باختصار أول أمر ينبغي أن نعلم أن ثم جزء في طبيعتنا به نثبت وجودنا وهو متعلق بالرفض. يبقى في جزء إحنا في الأساسيات جزء كده بتاعتنا، جواه اللي أنا عايز أقول لأ. فده متعلق بالأمر والنهي من بدايته. وجزاكم الله خير، أنتوا بتقول ده هو ممكن في إعدادي ويبدأ، أو في ابتدائي يبدأ يقول. ابتدائي لا، ده أنا أقول لك إن العناد بيبدأ من سنة ونص، سنة ونص. لكن مظهره ويبدأ يتطور مع سنه ومراحل الإدراك، نعم. لكن يبدأ يرصد العناد من سنة ونص. يبقى كثير البكاء من غير مبرر، يبقى كثير الانفعال والعصبية من غير مبرر. هو سنة ونص بينفعل، بينفعل جدا كمان، ويبقى أيوة. مش عارف ينطق، وده أصعب. حتى أمه تقول له مالك أنا مش عارف أنت بتعمل كده ليه. أيوه وحاجات أيوه كده، تمام. طيب، خلاصة الموضوع ان احنا بنتكلم على الجزء الامن. خلاص، اللي عنده الموضوع ده ما يشوفوش مشكلة اصلا. يعني ايه؟ يعني الكلام لينا، الكلام اللي هنقوله اللي جاي ده بالنسبة له نوع من انواع الوقاية لما سيأتي، لكن هو مش في مشكلة، ده هو في حالة طبيعية. ننتقل الى الصور الاعلى. والصور الاعلى ما نقدرش نسميها عناد مرة واحدة. يعني احنا لو حبينا نقسم ابنائنا من حيث الانفعالات والانصياع وعدمه، فممكن نقول ان في طفل صعب في بعض الامور. لو طفل بينصح في كتير من الامور وبعض الامور بيعند، اعرف ان الطفل ده مش عنيد. الطفل ده انا عندي بعض الامور اللي مش عارف اكتشفها للتعامل معاه. لا، تاني دي اللي هو مثلا بيسمع يعني كلامي في بيسمع بعض الامور ومتفهم. ايوه، كويس، وفي بعض الامور التانية لا، ممكن يقول لا ده مش عنيد. ده مش عنيد، انما كل الحكايه ان احد الوالدين يعني المهتم بتربيته مش فاهم طبيعته. طبيعته. فبعض الاساليب محتاج الوالد يتعلمها والوالده تتعلمها حتى يستطيع انه يتواءم معه. جميل، تمام. جميل. طيب، يبقى ده برضو مش داخل معنا في المشكله، نعم، لان المشكله الحقيقيه في الحاله دي هي عند الوالدين في قله المعرفه باساليب التربيه، مش عند الايه الابن. يعني الاب او الام ازاي يتعامل عشان يحلها، ازاي اتعامل مع ابني ايوه، افهمه يفهم مثلا. حاجه كتير. يعني تمام. ادي نموذج، وده يفتح لنا مواضيع ان شاء الله في اللي قادم. على سبيل المثال، بعض الناس بتقرن ما بين صعوبه التعلم والغباء، وده خطا شديد الخطوره. يعني ايه؟ يعني الولد بيروح الدروس وبيروح المدرسة بس مش متفوق، على بل قده. يمكن بالكاد بيعدي كده، فيقول بس الولد غبي، ودي كارثة. ليه؟ لأن التعلم أحد صور الذكاء، والإنسان أصلا له أنماط ذكائية متعددة. يعني دي واحدة من عدة أنواع من أنواع الذكاء. التعلم، اكتساب المعرفة، دي حاجة واحدة فقط من عديد من طرق الذكاء. نعم. في ذكاء حركي، في ذكاء اجتماعي، في ذكاء لغوي، في ذكاء تقني، في انواع الذكاء متعدده، وكل واحد منهم كفيل ان يخلي الانسان ده عبقري. ما شاء الله. الحاجه الثانيه، في صعوبات تعلم جزئيه وفي كليه. يعني في واحد مش فالح في المدارس لكن ممكن يبتكر في حاجه ثانيه وذكي جدا. ولذلك الشيء بشيء يذكر، مما قيل ان اللي وقعت فوق دماغه التفاحه، تمام، نيوتن ما كانش موفق في التعليم، ولا زال اسم نيوتن يعني وقوانين نيوتن والجاذبيه والى اخره كل الناس عارفاها وبتدرس. اذا هل لو كان الموضوع ان، وعلى فكره واحد من اذكى اذكياء العالم اينشتاين كان برضو مش موفق في بعض المواد في الدراسه، على ما قرأت إن منهم كمان اتقان لغويات لغته الأصلية اللي هي الألمانية، تمام، ومات وهو لا يحسن قيادة السيارات. هو الموضوع ملوش علاقة بالذكاء، له علاقة بإن الطريقة دي في التعليم ما تناسبنيش، أو إن الأمر ده صح. يعني شيء بشيء يذكر، لكن إن شاء الله ما ينفرضش العقد للوقت يعني. لكن سيدنا عمر له في المواريث، في علم المواريث، المسألتان العمريتان، صحيح؟ وسيدنا عمر من المجتهدين، من الأئمة المجتهدين. ومات رحمه الله تبارك وتعالى، رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو لا يتقن مسألة في الكلالة. الكلالة. طيب كيف هذا؟ سبحان الله، بشر عندنا قصور، فلا بد تدرك أن ابنك هيكون عنده قصور في جوانب. في عندك 3 أبناء، تمام؟ ابن ممكن تدخله المهارة، أول ما تحطه على سلم المهارة يبقى ماهر مباشرة. يعني حطه في اختبار، حطه في نظام تعليمي، حطه في كذا يسلك. وواحد تاني يتعثر في الأول وبعدين يسلك. وواحد تالت يفضل يقوم ويقاوح ويعمل، ربما في الآخر يوصل. وفي واحد مهما عمل مش ده طريقه. تمام. عند المتخصصين، هل اللي سلك من أول مرة أكثر توافقا للحياة أو موافقة للحياة أو طبيعي أكثر من الباقيين؟ لا، كلهم طبيعيين، لكن كل واحد له نمط معين هو بيعرف يندمج معه. على سبيل المثال، الطفل اللي بيذاكر، احنا عندنا في الأمور دي بالذات أنواع متعددة، لا سيما في التعلم. يعني عندنا طفل اعتمادي ما عرفش يذاكر إلا بنفسه، إلا بغيره. أم تذكر له مثلا، يعرفش اللي يذكر له بنفسه. لو جيت تبدل الاثنين يتعبوا. سبحان الله. جبت الاعتماد تقول له ذاكر لوحدك يتعب. ولو جبت المستقل وقلت له لا انت ذاكر مع فلان يتضايق ويتعب، وممكن يتنمر عليه كمان، لان احيانا بدون مواهبه انه بيلقطها وهي طايره زي الى اخره. احنا عندنا بقى من الانماط دي في كل حاجه كتير. يعني في واحد على سبيل المثال، يعني في واحد بيحب الامور الاجماليه، فانت ما تيجي تكلمه ما تقولوش تفاصيل، تقول له المجملات خلاص، وهو دماغه هتستنتج التفاصيل. فلو انت جيت تقول له ده تفاصيل يا مال، ايوه، وواحد ما يعرفش يفهم الا بالتفاصيل، لو قلت له المجمل يفضل مش يعني انت عايز ايه. فتقعد تقول له دي عشان حصل كذا، وبعدين عشان كذا وبعدين، لحد ما تقول له ادق التفاصيل يعرف يربط. ايوه. ده أذكى من ده؟ لا، لا ده أذكى من ده ولا ده أذكى من ده. هنا كل الحاجات دي أنماط وصور مختلفة. يبقى نخرج من، والأمر ده جميل جدا ويطول ومفيد جدا للتربية بصراحة. لكن ده انت اديت للواحد أمل في الحياة. لا شك، هو الواحد بيقول ما بيفهمش، بس انت كده طمنتني. الحمد لله. والله كنت شاكك انا كمان في نفسي، نسأل الله السلامة. الله يكرمك. فالشاهد في الموضوع ان احنا فعلا من ضعف معرفتنا بهذه الأنماط بنظلم عيالنا. يعني تخيل لما أنا أشوف ابني مثلا اعتمادي وعندي واحد تاني مستقل، فأبني واحد على واحد، فأقول مثلا إيه، أنت ليه مش زي أخوك؟ ده أخوك بتحطه قدام الواجبات ما يقومش إلا مخلص. أنت لازم أقعد أقرأ. خلقته كده سبحانه. فلو عرفت نمطه هبتاح وريحه، صح، ما بظلموش، ويفضل طول عمره يشكو الأمرين، إن أنا في عيني نفسي وفي عين أهلي فاشل. ودي أكبر كارثة لما صنف الابن غلط. ليه؟ لأن من كثرة الضغوط هبدأ أقول له أنت مش فالح، أنت مش نافع، أنت كذا، أنت كذا. هو هيغذي المعرفة دي لنفسه، فهيبقى في عين نفسه إيه؟ لا نافع ولا فالح ولا هو فاشل. تمام؟ فيبدأ عقله ونفسيته تتواءم مع عقلية فاشل، فممكن يصل الأمر إلى الانسحاب التدريجي من الأسرة أو المجتمع، فيبقى انعزالي وانطوائي وحاجة بليدة كده، مع أنه كان ممكن يبقى حاجة تانية، لكن أنا السبب. وبعد ما يبقى انسحابي وانطوائي أجي أقول شوف، مش أنا قلت لكم أصلا مش هيفلح في حاجة؟ لا، أنا كل الحكاية أن أنا لأسات في حقي، لكن مش عايز أعترف بالخطأ. تمام؟ أو يمكن يطلع العكس، ازاي يبقى مدمر بقى؟ طب مش انا فاشل عليا وعلى اعدائي؟ فيبقى عايز يأذي اي حد واي حاجه، ويشوف الحاجه مش عايزها يسرقها، ويشوف الحاجه سليمه يكسرها، ويمشي شخبط ويوسخ لماذا؟ ده نوع من انواع الرفض للمجتمع والبيئه اللي رفضته. تمام، سبحان الله. طيب فخلاصه الموضوع، لخطوره الموضوع، لانه فعلا ما ينفعش في جلسه واحده نلم الموضوع ده. لكن انا كل اللي عمال افتحه في قضايا، كل قضيه منهم تحتاج الوقت، لكن انا اصدق ده ان احنا نعرف ان احنا فعلا قدامنا كتير عشان نتقن فهم عيالنا. فعلا قدامنا كتير، ولازم اول ما نتهم ما نتهمش العيل. ليه؟ لانه لسه ضعيف، البنية العقلية والبنية النفسية البنية الدينية البنية الأخلاقية ولسه ضعيف في كل البنى. فهو أولى بالاتهام اللي عمال يوجه المباني وعمال يبنيها. أنا أولى أتهم نفسي أنا لو لقيت المبنى منهار أو بالذات في أوله مش مبني صح، أنا بروح أتهم الطوب نفسه ولا بروح أتهم المهندس؟ المهندس طبعا. طيب أنا ليه في الابن اللي أنا اللي بربيه بإيدي بروح أتهم الابن وما بتهمش نفسي؟ مش معناه أنك يلزم من ذلك أنك تتحمل الإثم، لا لا مش معناه. وفي بعض العيال فطرها الله عز وجل أن تختار لنفسها السوء وتطلع مؤذية، آه لكن ما ينفعش يكون ده أول مبرر أرميها على العيل وأنا إيه وأنا أطلع سليم. تمام، يبقى ده أول إلماحة. الإلماحة الثانية لازم أنا أصنف رتبته في العناد بصورة دقيقة. ليه؟ لأن كل حالة من حالات العناد لها معاملة مناسبة. يعني يعني ممكن أقول أصنفه من السهولة للصعوبة، فأقول عيل سهل، سهل اللي هو إيه اللي ربنا مبارك فيه كده من زغره ما بيتعبش، ده صار زي العملة النادرة في الزمن ده. تمام، وهنتكلم على عوامل بيولوجية وعوامل اجتماعية ممكن تخلي السهل يبقى عنيد. تمام، طيب سهل وبعد كده ايه عنده او عنده بعض الصعوبة كمثال مثلا؟ يعني العيل السهل هو ايه ذاكر بيذاكر، يخش المدرسة متفرغ، الصلاة بيصلي، القرآن بيحفظ قرآن، يعني مهدي من صغر، صلى الله يا رب يجعل أبنائنا من المهديين يا رب. اللهم العيل الأصعب اللي عنده بعض الصعوبات هو إيه؟ هو اللي ماشي معك في حاجات بس في جوانب معينة بيأبى ويرفض. تمام؟ تمام، فده ممكن نقول إيه؟ نقول إن عنده بعض الصعوبات. بعض الصعوبات تمام، ولما تكون بعض الصعوبات ومش مضطردة معناها إن الإشكالية في ولي الأمر غالب، يعني غالب مش مضطردة، يعني مش مستمرة ومش في كل حاجة. تمام، وإلا لو هو عايز يرفض كل حاجة ويدخل بقى نظام التمرد والعناد يبقى مش الحالة دي. الحالة دي بدم بيوافق في حاجات وبقى نفهم ليه وافق هنا وليه رفض هنا. جميل، إشكالية مني بقى، يبقى ولي الأمر بقى يحاول بقى يحلها هو أو يفهم طبيعة الطفل ويتعامل معه. إيه صحيح. جميل، طيب نوصل بعد كده للعيل اللي بيرفض في كله. دي أول درجات العناد لكن برضو مش أعلاه. ليه؟ لأنه ممكن يرفض في كله لكن يصاحب ده مفيش رد فعل عصبي، مش عامل، لا مش عامل، لا مش عامل، طب ويعيط على جنبه وخلاص خلاص، مش آكل، لا مش آكل، طب يقعد في السرير لحد ما ينام وما كلش، إنما لا كسر لك بيت ولا صرخ ولم الناس ولا قاعد يضرب في اخواته ويقطع لهم كتبهم الدراسيه ولا الامور دي. اذا لا شك ان ده اخف من اللي بعدي. صحيح ده اسمه عنيد، لكن ده في اول درجات العناد. ليه؟ لان عناده ما بيصحبش بيه انفعالات عنيفه. طيب اعلى درجه منه العنيد اللي انفعالاته متوسطه. يعني يعني اخره في الانفعالات يجري يخبط باب يزق باب يعمل كذا يصرخ ويعلي صوته كذا. اعلى منه شويه بقى اللي انفعالاته عنيفه، كسر ارمي. احنا كده ذكرنا كام حاجه. طبعا ده على مقياس واحد، الا في مقاييس تانية ممكن بتعدد المراتب. ايوه احنا ذكرنا السهل، السهل واللي عنده بعض صعوبات، نعم، واول درجات العناد اللي عنده صعوبات في الانصياع في كله لكن هادئ، نعم، وعنده رد فعل متوسط، انفعالي متوسط وانفعالي عنيف. يبقى احنا ذكرنا خمس رتب. تخيل ان احنا اول ما الابن يرفض حاجه اقوم اصنفه انفعالي عنيف، ابقى انا بعمل في ابني لا لا بدمره، ودي كارثه. اذا موضوع التربيه فعلا محتاج ثقافه. طب السؤال قبل ما نكمل خليه يعني جمله اعتراضيه، هو السلف اللي ربوا تربيه نضره هل السلف كانوا بيدرسوا الحاجات دي؟ لا. ما عرفوها منين؟ عرفوها بأصل الفطرة وبالبيئة التي لم تنحرف وتنجرف. تمام، ولذلك لما كان في حاجات انحرفت جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق فردهم لأفضل تربية. ولذلك مستحيل تسوي بين تربية الصحابة وبين تربية نفس الصحابة قبل الإسلام. يعني بعض الصحابة اللي هو أدرك الجاهلية وهو كبير ودخل الإسلام كبير وصار من أعمدة الإسلام، ده رب أولاده قبل الإسلام ورب أولاد بعد الإسلام. الإسلام ومستحيل تساوي بين التربيتين. يبقى العامل في الاثنين ان الاسلام جاء اصابهم بنوع من انواع النضج التربوي، جميل. ادهم اصول وقواعد في التعامل مع الله ومع النفس ومع الابن ومع الوالد ومع كذا ومع البيئة ومع الاملاك ومع، فلما ضبط المنظومة دي كلها حصل ايه في الاخر؟ نعم. حصل ان التربية استقامت من غير بقى ما ننظر ونقصل ونقول هو ابن سنة ونص بيحصل كذا الى اخره. خلاص، نعم. يعني انا ادفع ذلك او ادفع بذلك شبهة ان هو انتوا جايين تنظروا دلوقتي، ابو المتقدمين، لا المتقدمين كانوا اطهر منا في الاتباع وكانوا انضج منا في الفهم وكذلك كانوا اقوى في الفطرة. نعم صحيح. طيب نرجع للموضوع تاني. يبقى انا عرفت رتبة ابني، خلاص ابني في العناد في مرتبة كذا، نعم كويس، استصحب له المناسب. طيب حتى الامر ما يعني يهدر الوقت، عندنا بعض الحيل الأساسية وبعض الحيل الخاصة. يعني إيه؟ بعض الحيل الأساسية العامة لكل أنواع العناد والرفض للأبناء، إزاي نتعامل عموما، نعم، وبعدين نيجي عند رتبة رتبة ونقول إزاي نتعامل خصوصا بقى مع رتبة. نعم. الحيل العامة، أول حيلة هي حيلة التحفيز والتثبيط، التحفيز والتشجيع للأمور النافعة الإيجابية والتثبيت للأمور السلبية. أنا لما ابني يعند أنصح، تمام، إنصاع أكافئ، تمام. وطبعا احنا قلنا قبل كده لا يلزم من المكافأة المادية، تمام. يعني المادية موجودة بس ما تكونش دايما عشان ما نقلوش نقلة تانية، هي تمام. هي كل حاجة لازم ملهاش مقابل، قيمة معنوية، لازم مقابل مادي. تمام. طيب هنيجي عند المكافأة عشان دي برضه في العناد بالذات لها تفاصيل. ممكن انا استخدم حيل معينه في المكافاه. ازاي؟ اجيب ورقه فاضيه واكتب فيها كل الحاجات اللي بيحبها، كويس، تمام، شوكولاته، خروج، لعب فسح، كوره مثلا، زحليقه، مرجيحه، كوره، كمبيوتر، كرتون. طبعا كل حاجه هنقولها من الحاجات دي بتحتمل معناها ان احنا بنختار منها الجانب الموظف. يعني من كمبيوتر ما بنجيبش الحاجات اللي هي عنيفة ودموية، لا احنا حذرنا منها، تمام. فمعناها ان حاجات موظفة في الكمبيوتر. كرتون كذلك حاجات موظفة في الكرتون، مش لا اخلاقية ولا عقدية ولا دينية ولا لا، لا. تمام. فلما نذكرها نستصحب في ذهننا احنا عمرنا ما هنحثك تكافئه بمصيبة، صح. تمام، صح. عشان ما نعلقش على الامر ده تاني. واقوم جاي عند كل واحد منهم وعطيله درجة. درجة دي ايه؟ دي قوة التأثير على الابن. يعني بيحب ايه اكتر؟ فانا هدي مثلا الكرتون 10 نجوم، والكمبيوتر 9، والزحليقة 5، والحضن 2، والقبلة 2، والى اخره. تمام. فانا رحت حاطط خلاص القايمة، تمام، ورحت قايل له خد بالك. كل حاجة صح، انت لوحة الشرف، يعني بيقول له لوحة شرف، واقول له كل حاجة صح هديك نجمة. اللي انت عايزه من دول حوش النجم بتاعته، النجوم بتاعته، يتشجع يتحفز. ايوه. فهو عايز خروجة، الخروجة دي تساوي مثلا 10 نجوم، يقعد كل ما يعمل حاجة صح هدي له نجمة، يعمل حاجة خطأ احذف نجمة. فبقى انا بحفز عنده الانتاج الايجابي، تمام، وايه، وبقلل الانتاج السلبي، يتشجع بحس اللي في الاخر وصل وصل جمع 10 نجوم ياخد فورا الخروجه، والا يبقى انت المنظومه كلها اللي بنعملها انهارت. تمام. طيب فده سر من اسرار التحفيز او الايه، المكافات. جميل. الحاجه الثانيه العقاب. العقاب بيكون متزن او متوازن ما بين اولا قوة التأثير، فبينفعش ابدأ اخبط خبطة والابن اولا صغير جدا، او الابن اخطأ خطأ يحتاج كلمة. يبقى لابد في ان يكون في توازن ما بين التأثير اللي هو العقاب مع الفعل، مع الخطأ نفسه، قوة الخطأ. طيب من ضمن الامور يبقى قلنا التحفيز والتثبيط. التثبيط اللي هو الامور السلبيه ان احنا ايه، بالعقاب نقللها، والتحفيز للايجابي نزوده. كويس. نيجي الامر الثاني، طبعا من جمله هذه الامور والاسرار دي كلها بتدخل برضه في موضوع التمرد على الصلاه. تمام. يعني ايه؟ يعني لو رافض يصلي بندخل ده نوع من انواع العناد والتمرد، مش معناه ده اصل ده دين، لا ده هو ده اصل الاصول. تمام تمام. طيب نيجي في موضوع تاني، بعض الحيل التي انصح ان تستخدم لكن بترشيد، يعني بقلة وفي وقتها، وهي ما يسميه المتخصصون علم النفس العكسي. يعني علم النفس العكسي ان انا باجي للعنيد وبعدين اقنعه ان هو ممنوع من اللي هو عايز يعمله، اللي انا عارف ان هو هيطلبه، فانا هقول له انت ممنوع منه، يعني انا عايزه يعمل سلوك معين، خلاص انا عايزه يعمله، فاقول له انت مستحيل اسيبك تعمل كذا، فانا استغل الاباء اللي عنده ان هو اللي يروح يطلب الشيء اللي انا عايزه. بس بتالي مش مع اولادنا دول، لا ما بتنفع. يصدق تنفع دي بتنفع، لكن مع سن صغير شوية. الحاجة التانية ما ينفعش كتير. ليه ما ينفعش كتير؟ الحقيقة ان انا بقول له انا بطلب حاجات ممنوع، ده الصورة الظاهرة. لو كبر وعمق الادراكي زاد، هيبدأ تضطرب المواقف، ازاي يا ابويا ابو يطلب مني ما صليش مثلا. انا طبعا بطلب منه عشان هو يعمل يصلي. تمام. او نام في سريرك، فاقول لك انت ممنوع تنام في سريرك النهارده. تمام. لا انا هنام، لا انا هنام في سريري، لا ممنوع. طب وريني كده هتنام في سريرك من غير ما وافق ازاي؟ طب ممكن يا ابي انام في سريري النهارده. طيب اتفضل نام في سريرك. تمام. تمام. فبقى هو بينفذ وهو ظاني ان ده اختياره، لان هو موضوع. احنا لازم نتفق على ان اكثر المتخصصين اتفقوا على ان التمرد او العناد صورة لطفل سيصير قائدا في المستقبل. سبحان الله. يعني اهله هيشوفوا المر، لكن هو ان شاء الله دي شخصية قائد. قائد قطعا. لماذا؟ لان عنده تعزيز لنفسه زيادة عن غيره، هو عايز يثبت وجوده، عشان كده بيرفض. هو بيرفض ليه؟ مع ان المفروض هو خارج للدنيا، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، فهو خارج ابيض. هو لما بدأ يعرف المجتمع من خلال ابيه وامي، من اول ادراكه من بعد السنة الاولى، في السنة من السنة الثانية مع تفاوت، يعني فروق فردية، بدأ يشوف الدنيا، فعايز يثبت وجوده في الدنيا دي. فبدأ يعمل ايه؟ بدأ يختار يعمل حاجات فتطلع غلط فيتضايق، او انت تأمره بحاجات فيرفض، عشان يقول لك انا كمان ليا رأي، مش انت لوحدك. تمام. فالشاهد في الموضوع ان دي اصل فلسفة الرفض. خلاص. نعم. طيب طبعا مع وعد ان شاء الله هنكمل الكلام عن العناد بالذات وقت تاني، لكن عشان الاختصار والوقت، فبنقول ان احنا بنحاول نعالج العناد من غير ما ندمر شخصيته القيادية. يبقى احنا عملنا مع الطفل العنيد التوازن بين علاج اثار الاشكالية، ليه؟ لان هي بتأذينا، او بيصرخ وبيضرب وبكسر على حسب برضو الرتبة. صحيح. تمام. لكن في نفس الوقت انا ممكن اكسره، ممسك الطفل اكسره، طبعا لا شك ده عمل معتوه مش عمل تربوي، وكسره يقعد في الجبس في السرير سنة اتنين، ويقوم الجبس اكسره تاني، وانا هتفادى المشوار ده. ينفع؟ ينفع، بس عند ناس غير عقلاء، عند ناس مخبيل. أيوة. تمام. انما انا عملي كمربي اللي هي وظيفتي ان انا اهذبه من غير ما اذيه واكسره. جميل. من غير ما اكسر شخصيته، بل انميها في الجانب الصح واستغلها. ولذلك لما انا اعرف انه قيادي، لازم اعرف ان من ادواتي الاساسية ان انا اشركه معايا في ادارة البيت وفي المسؤوليات. ليه؟ لان ده هيجد نفسه في الامور دي اصلا. تمام. طيب يبقى علم النفس العكسي بعد التحفيز والتثبيت، علم النفس العكسي ان انا احيانا اجيب له الامر بصورة تانية عشان ينفذه. الامور التانية او الامر التالت، ان لابد من اظهار السلطة الابوية في البيت، بمعنى الطفل العنيد مهما كان لابد ان يعرف ان في حدود للعناد ما تتعدهاش. ولان احيانا هو بيختبرنا فاحنا بنرضخ، فبيطور المهارات اللي عنده. يعني بيعيط، قاعد يعيط 5 دقايق لمعظم النار من مستصغر الشرر. انت شفنا في حاجة كده ساعات كده الأب أو الأم بيقعدوا يفرحوا كده لما الولد يقول للأب أو مثلا يا كلب يا حمار أعزكم ما الله، ده يعني من ضمن الكسل. فهو يقعد يقول شوف بيقول إيه وبيقعدوا سمع يحضروا. عمه. أيوه اشتم عمه كده. ياخدوها يعني إيه بضحك كده، ده غلط، دي كارثة. كارثة. والله كارثة. ليه؟ وأنت بتعزز عنده القيم السلبية. صحيح. هو خلينا نرجع الأمور لأصلها. هو السباب مذموم ولا ممدوح؟ مذموم طبعا. قولا واحدا؟ ايوه. قولا واحدا؟ أيوة. صح؟ ايوه مذموم. امال ليه انا علمت الولد انه ممدوح وبفرح وبعزز ده قدام عمه وخاله وكذا؟ وكذلك الالفاظ والتصرفات الغير مقبوله عند الجميع لابد يكون غير مقبوله. طيب بالمره بقى ونختم بيها، ايضا النطق الغير مقبول لابد يكون عند الطفل غير مقبول. بمعنى انت اخرك في الكلام ان ترخم، ترخم اللي هو اسم الدلع يعني، ده الذي يجوز للاطفال. انما ما ينفعش تحول الحروف وانت بتكلم الطفل، ده بيؤثر على الحصيله اللغويه. يعني انت بتكلم طفل، انت مش طفل، هو اللي طفل. فاحيانا ده من الخطا المشهور ان احنا لما نيجي نكلم الطفل انبوه يعني ميه، وليه انا اجيب له كلمه تحتاج لترجمه ما اقول له ميه؟ يعني ليه احنا ما بنيجي نكلمه فبنبني عنده معاني بعيد عشان ما او الفاظ بعيده وبعد كده نحاول نقربها؟ لما ندي له الالفاظ مباشره. نعم. تمام. نعم. ف بس احنا اهلينا تعود خلاص. لو ده امر كان بالعاده مش مستقيم اضبطه بالاستقامه. وانا لما سمعه الالفاظ باللغه الصحيحه ما هو ده هيوفر عليا جهد كبير ان انقله من ان انبه هو الميه. نعم. تمام. وان التب هو الكلب. وان وهكذا. انت ليه محتاج انك تعلمه كده؟ يعني ليه محتاج اقول له ان الكلب اللي في الشارع ده اسمه تب؟ تمام. ليه؟ فده بيؤثر على حصيلته اللغويه. تمام. طيب نرجع للموضوع تاني. يبقى احنا اتكلمنا المره دي عشان نكمل فوق ان شاء الله. ان شاء الله. ان الاول حاجه التحفيز والتثبيط للامور السلبيه. تمام. تحفيز للامور الايجابيه. وكلمنا على صوره هو شفنا بعد اذن حضرتك، بس لو حتى في الاول كده اللي انت ممكن، اللي انا فهمته من حضرتك يعني، اللي ممكن انت تظن اللي ابنك عنيد وهو مش عنيد. طبعا. لو ابنك بيسمع الكلام في بعض الاحيان وفي بعض الاحيان مش بيسمع الكلام، فانا ممكن كأب يبقى انا عندي المشكله مش عارف ادخل بمدخل للولد، فانا بدي افهم طبيعته بحيث ان انا الحته اللي بيعاند فيها دي تزال من عنده. اقول لك على حاجه تتم هذا الكلام. لو هو بيسمع الكلام في حاجات في حاجات كتير، وفي بعض الحاجات ما بيسمعش الكلام. انت اسمع الكلام. يعني ايه؟ يعني انت كوالد اقعد استنطقه بقى وافهم منه ليه ما سمعش. تمام. تمام. جميل. فاسمع منه بقى، حاول تطلع من عنده. جميل. هنيجي بعد كده اللي ممكن واحد ولد يكون عنيد بس في نفس الوقت هادي، يعني مش هعمل انا قاعد يعيط او هنام وخلاص. اللي بعده عنده عند عنيد مع ممكن مثلا يعني ايه فعلات متوسطة. متوسطة. هيصرخ، هيزعق، هيقوم خبط الباب. ربنا يعافينا بقى المرحلة اللي هي اللي ممكن بعد كده اللي ممكن يكسر، يحدف حاجة، يعمل حاجة، يأذي نفسه، يعور نفسه، يعور نفسه. تمام. قلنا في حلول عامة. اللي احنا بنتكلم فيها الوقت. اللي احنا بنتكلم فيها الحلول العامة دي زي المكافأة، اللي هم بيعمل حاجة كويسة فأنا بكافئه. وطبعا الصورة اللي أنا قلتها دي صورة من صور المكافآت، وإلا لا يلزم حكاية النجوم وال... جميل. ده دي طريقة. تاني حاجة اللي هو لو مثلا عمل حاجة غلط بيعاقب عليها على حسب الغلطة، زي ما حضرتك قلت مثلا إيه اللي ممكن يكون عمل حاجة بسيطة جدا فأنا ممكن أوجهه بكلمة أقوم أنا أعطله بالقلم على وشه. لا. دي كارثة. طبعا لا. طبعا ده كمثال، وإلا هو ممنوع الضرب على الوجه أبدا ما حييت. ممنوع لابنك والغير ابنك والأي لا يجوز حد. لا يجوز شرعا أصلا. تمام. نعم. فده ممنوع ان شاء الله لو ربنا مكننا من اليهود، بس دول الحل ان شاء الله باذن الله. طيب بعد اللي هو لو في حاجه ممكن اعاقبه على قد الحاجه اللي هو عاملها يعني. هنيجي بعد كده اللي حضرتك ذكرته. بعد كده بقى تيجي مساله علم النفس العكسي. اللي مثلا ايه مش هتنام النهارده، مش هتاكل قبل ما تنام. لا انت ممنوع من إن ممنوع من اللي انت وقتك هياكله. انت ممنوع، انت مش هتاكل. لا انا عايز اكل. لا مش هتاكل. طب معلش مثلا يا ابي او يا امي اكل. طيب كل. هو يطلب اللي كان هو المفروض في السياقات المعتادة هيطلبه. تمام جميل. تمام. اللي بعد كده قلنا بعد كده برضو ان يكون السلطة الأبوية ظاهرة بالضوابط والقواعد والحدود، ما تنهارش في عينين الولد، لانه لو انهارت في عينين الولد هو سلطة البنوة هي اللي هتغلب. اعطي مثلا مثال. هو اجى دخل عليه الساعة 11، سيب التليفون، لا مش هسيبه، لا سيب التليفون مش هسيبه، طب هات التليفون ده كده بقى ونام. بس هو السلطة الأبوية لو نضجت وصحت ما هيحتاجش يشده من ايده. يعني ما هيحتاجش يعمل يعني عمل. هل تقصد اللي هو من اول مره ولا ايه؟ يبقى انا عندي معايير لان السلطه الابويه فعاله. من كلمه. مثلا سيب التليفون، يسيب التليفون، انا مش محتاج لا اصرخ ولا اضرب ولا اعمل. تمام. طيب هل التربية الإيجابية التي نتبناها التي يعني تبث لنا ما فيش فيها ضرب؟ لا فيها ضرب غير المبرح. وإحنا مش فاكر فرقنا قبل كده بين ضرب التعذيب وضرب التأديب. الفرق بينهم إن ضرب التأديب بارد، بمعنى ما فيش فيه انتقام شخصي، ما فيش فيه حرارة وشك ما بيحمرش وبتسخن لا ده معناه إن شخصيتك حضرت في الموضوع، أنت هتنتقم لنفسك، ده ضرب تعذيب. انما ضرب التأديب ده انسان واعي جدا بيضرب فين وازاي وقوة الضربة وتتناسب مع الفعل ولا لا، ده وده معناه ان احنا بنخطأ كتير فنحتاج لإصلاح فعلا. ليه؟ لان انت بتقول لنا لا، انت اصلا بدأ الموضوع تسخن نفسك عليه، انت بدأ الموضوع ما تبقى مش اب تبقى ند، ده انت كده بتفقد السلطة الابوية. السلطة الابوية انت فوق، انت مش محتاج تنزل وتحاربه وتنظره، انت مش محتاج ده كله. بمعنى اللي انا قلت الكلمة خلاص هو بيسمع الكلام خلاص. طب هي حصل لها قهر، اصلحها بقى نتكلم فيه بعدين، اصلحها يعني. تمام. اصلا انا اخطأت قبل كده فما عادش فيه نفس السلطة دي، خلاص يبقى احنا هنتكلم على حلول. وده اللي بيوصل بعد كده اللي هو مهما الاب فيما بعد بقى، اللي هو مهما الاب مثلا بيقول او حاجة الولد ما بيسمعش الكلام، ملهوش فعلا اي سيطرة على الولد، مفيش سلطة. هو وصل كده. ايوه مفيش سلطة. ده بعد كده يا شيخنا بقى هنختم ونبقى نجيلها بعد كده، اللي هو الولد ده اما يجي يتجوز ويعمل مثلا يعمل مشاكل او حاجة، فتيجي تقول لابوه ابنك بيعمل كذا، ابنك حصل منه كذا، الله يهدي الله يهدي، والله لو تعرف تكلمه كلمه، لانه هو اصلا مش بيسمع كلامي، انا ماليش سلطان عليه. وده الموجود. والاخطر ان تكون فتاة، الأخطر كمان إن تكون فتاة. يعني انفكاك الفتاة عن السلطة الأبوية كارثة أخلاقية. هذه فعلا كارثة، فعلا كارثة أخلاقية. صحيح. نسأل الله السلام. اللهم آمين. خلاص يبقى إحنا كده ده المراجعة اللي إحنا قلناها.